لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، ومعنا اليوم خلق جديد من هذه الأخلاقيات المنشودة والأخلاقيات الكريمة التي نرجو أن تنتشر وتكثر في المسلمين، ألا وهو خلق التواضع. ألا وهو خلق التواضع. خلق التواضع، هذا الخلق الجميل المفتقد للأسف بين الناس في هذا الزمان، المفتقد بسبب كثرة يعني انتشار التفاخر والتكاثر، مفتقد في زمان التكاثر والتفاخر، الناس كل منهم يتباهى بماله وبجماله وبعلمه وكذا، فيذهب التواضع والعياذ بالله، ويكثر الكبر الذي هو ضد التواضع، يقابل التواضع. التواضع هذا الخلق الجميل المظلوم بين الجهال والعياذ بالله، وعند الجهال والعياذ بالله، وذلك لأن كثيرا من الجهال يعتبرون التواضع ضعف شخصية، يعني ينظرون إلى الإنسان المتواضع على أن هذا من ضعف الشخصية، ولذلك يقع كثير من هؤلاء الجهلة في ضد التواضع، وهو الكبر والعياذ بالله، بتأويل فاسد آخر، وهو أن هذا يعني قوة الشخصية و يعني قوة المكانة ونحو ذلك، فيضيع التواضع بينهم وينتشر والعياذ بالله الكبر، نعوذ بالله من ذلك. التواضع هذا الخلق الجميل الذي لا يعرف كثير من الناس فضله في الدنيا وفي الآخرة، فللتواضع فضائل عظيمة وكثيرة في الدنيا وفي الآخرة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كفى المتواضعين شرفا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفة أهل الجنة، صفة عباده الصالحين من أهل الجنة، ذكر في أول صفاتهم التواضع وسبحان الله العظيم، قبل أن يذكر سبحانه وتعالى صفات كثيرة جدا تصل إلى أكثر من 10 صفات، كان أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم التواضع. قال الله سبحانه وذكر صفات بعدها كثيرة جدا، أول صفة قال الذين يمشون على الأرض هونا، قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي في سكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، متواضعين، هذه من أعظم صفات عباد الرحمن التواضع. نعم، والله سبحانه وتعالى لما ذكرهم قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ونلاحظ إشارة لطيفة جدا وهي ذكر الأرض في الآية، كما يقول بعض العلماء هذه لطيفة فيها إشارة إلى أصل الإنسان، أي أن أصله الأرض، ومن عرف أن أصله الأرض تواضع لله عز وجل، وهذا شأن الصالحين، علموا أنهم خلقوا من هذا التراب، من هذه الأرض، وعليه يعيشون وإليه يرجعون، فهم من تراب وإلى تراب، فلماذا يتكبرون؟ وعلى أي شيء يعني يتكبرون. ولذلك هذا يتناسب كذلك أيضا مع ذكر الأرض في سياق أيضا التحذير من الكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وذكر الأرض أيضا، يعني كأنها أيضا إشارة أيضا إلى المتكبرين. لماذا تتكبرون؟ أنتم من الأرض، أنتم من تراب أصلا. ولذلك الرجل الذي قال لصاحبه، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فذكره بأصله، يعني أنت من تراب، فلماذا تتكبر؟ التواضع من أعظم وأجل الأخلاق التي وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وأما تعريف التواضع بعد هذا التمهيد، فالعلماء يعرفون التواضع بتعريفات مختلفة لكنها متقاربة. ومن ذلك يقول الجنيد: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. خفض الجناح ولين الجانب. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. فكان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. والتواضع أخوانا، يعني لو تأملنا حتى أصله في اللغة فهمنا المقصود منه أيضا كذلك، فهو من يعني وضع الشيء، والمقصود به أن الإنسان يضع من نفسه، يضع من نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا وأعظم الناس شأنا، ومع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتواضع لعباده المؤمنين. لماذا؟ لأنه إن لم يتواضع هابوا أن يتكلموا معه صلى الله عليه وسلم لعظيم شرفه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه. وأما فضل التواضع في الدنيا وفي الآخرة فهو عظيم وكثير وكبير. فتعالوا معنا ننظر في فضل التواضع، ونأتي أيضا بنماذج في التواضع، ثم نختم بعد ذلك بأمور تعين على التواضع، يعني تعين الإنسان على أن يكون متواضعا. فأما فضل التواضع فكفى بهذا الخلق شرفا أن صدر في صفات عباد الرحمن كما أشرنا قبل ذلك. ثم كذلك من فضل التواضع أنه أمر به أعلى الناس منزلة وأحسنهم خلقا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع من قدره ليسهل على إخوانه التعامل معه. قال الله عز وجل له: واخفض جناحك للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء لولا رحمة الله سبحانه وتعالى بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، يعني ما قدرت امرأة منهن رضوان الله عليهن أن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم معيشة الزوجة مع الزوج، لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء صعب جدا أن المرأة هتعيش معها، يعني معيشة الزوجة مع الزوج، إنها ممكن تتدلل عليه، ممكن تواضبه، ممكن كذا نحو ذلك. فلولا تواضعه العظيم صلى الله عليه وسلم ما قدرت امرأة أن تعيش معه، بل ما قدر الصحابة رضي الله عنهم أن يعيشوا معه لمكانته وجلالته عند ربه سبحانه وتعالى. شوفوا الملوك والعياذ بالله، وكل ما يزداد في مكانتهم الدنيوية كل ما والعياذ بالله الحواجز تبقى حواليهم شديدة جدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأمر بالعكس، فهو أعلى الناس شرفا، أعلى يعني من رفع الله سبحانه وتعالى. يعني على فكرة في نظر في كلمة أعلى الخلق قدما وأفضل الخلق ونحو ذلك، لأنه الخلق ليس البشر فقط، في أشياء أخرى. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات عموما؟ هذه مسألة فيها يعني تفصيل بين العلماء، ليس محل الكلام فيها الآن. أيضا من فضائل التواضع أنه منة من الله، وفضل من الله عز وجل على عباده الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوفوا الصفة العظيمة دي: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني متواضعين لإخوانهم المؤمنين. نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس في هذا الزمان صار أمرهم على العكس، والعياذ بالله، أعزة على إخوانهم أذلة على الكافرين، والعياذ بالله. عند الكفار أذلة، يتواضعون للكفار وينزلون للكفار، وإذا كانوا بين المؤمنين ارتفعوا وعلوا، وكانت النبرة والعياذ بالله التي فيها الكبر ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. التواضع سبب لمحبة الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا سبب لمحبة الناس لصاحبه. المتواضع يحبه الله ويحبه الناس، ولذلك من أراد محبة الله، من أراد محبة الناس، فليتواضع للناس، فليتواضع للناس. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله، أي من تواضع لأجل الله رفعه. تواضع لعباد الله، تواضع في مواضع التواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى. والناس يحبون المتواضعين، حتى المتكبرين لما يجد الإنسان متواضع ممكن يجهل ويعتبر التواضع ده نوع من الضعف ونحو ذلك، وينتهك أهل التواضع ممكن، لكن لو يعني كان في بعض الأحيان شيء من اليقظة عند بعض هؤلاء، فتجد يخجل من أخلاق المتواضعين. فالمتواضع يحبه الله ويحبه الناس، الناس يحبوا المتواضع ويكرهون المتكبر، حتى ولو كان قدامه ظاهرين له كويس، لكن هم بيكرهوه من داخلهم والعياذ بالله، ويحبون المتواضعين. نعم، التواضع سبب للتوفيق والسداد في الرأي. الإنسان المتواضع إنسان مسدد موفق، وربنا سبحانه وتعالى بيوفقه في كلامه وفي رأيه بتواضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. يعني ارفع قدره، ارفع شأنه. لما يتواضع لعباد الله ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك ارفع حكمته، يعني خلي انت دايما في عونه. الملك الشيء اللي بيوجه، اللي بيحطوها في الفرس في فمه كده، فيقوم الملك ده هو اللي يوجه. التاني بقى يسيبه الملك والعياذ بالله، يضل والعياذ بالله. لماذا؟ لانه متكبر. المتواضع يحبه الناس، يحبه الله، تحبه الملائكة. اي نعم. كفى أيضا بالتواضع أن الله سبحانه وتعالى حث عليه، أي بهذا الخلق الجميل حث الله عليه، بل حث من في أو في صيغة الحث والأمر به في جاءت في سياق من؟ في سياق موجه إلى سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. الله سبحانه وتعالى يحب المتواضعين، والله سبحانه وتعالى يرشد إلى التواضع ويرغب في التواضع، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الجملة خلق التواضع خلق عظيم أمر به وحث عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما النماذج في التواضع فهي في الحقيقة كثيرة ولا تنتهي ولا تتوقف، والخير في الأمة والحمد لله إلى يوم القيامة. لكن دائما طبعا إذا أخذنا نماذجا على أي خلق نتخير النماذج التي كانت في الصف الأول أو في السلف رضي الله عنه والجيل الأول، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما. فهؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم المثل الأعظم في كل خلق جميل وكريم. فمن النماذج التي يعني نذكرها في التواضع، نذكر أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر شيئا من تواضع السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فأما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تحتار في أن تتحدث، أو إذا أردت أن تتحدث في أي جهة من جهات تواضعه صلى الله عليه وسلم تتحدث. فهو صلى الله عليه وسلم في كل جهات حياته وتعاملاته تلمس وتجد التواضع في كل حياته صلى الله عليه وسلم، في كلامه، في أفعاله، في تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام، يعني الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء، يقول: وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق الأرض عنه، وأول شافع. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم يكون نبي ملك، نبي ملك ولا نبي عبد، اختار أن يكون نبيا عبدا. سبحان الله، دي حاجة مش بسيطة. ده البعض مننا بيعتقد، ممكن يظن ان المسألة دي مسألة حاجة بسيطة كده ولا حاجة، انه اختار دي وخلاص. تصور انت عيشة الفقير وعيشة الملك، مش في الطعام والشراب والملبس وحسب، لا، في كل شيء، في كل شيء. الملك ده صاحب كلمة الأولى، حدش يقدر منه. العبد لا، ده هيعترض عليه ناس كتير، وهيواجهه ناس كتير، ويكذبوا ناس كتير، وهيقف قصاده ناس كتير، خلاف لو كان ملك. في كل شيء بقى، في المأكل والمشرب والملبس والحياة والناس والتعامل مع الناس، ملك. والعكس العبد الفقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تواضع لله عز وجل رفعه الله فكان أعلى الأنبياء مقاما صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا يعني تقليلا من شأن الأنبياء الملوك زي نبي الله سليمان أو يوسف في آخر حياته أو نحو ذلك، لا، لكن الله فضل يعني الناس بعضهم على بعض، بل فضل بعض النبيين على بعض. ولذلك كانت تجربة بعض الأنبياء كملوك كمثال لملوك الدنيا الصالحين، حتى لا يقول ملك من ملوك الدنيا، لا لا، ده الأنبياء كانوا فقراء، لا، ما هو في أنبياء ملوكهم كن كهؤلاء. أي نعم، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضعه في عيشه صلى الله عليه وسلم وحياته صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. رحل رث، الرحل الرث ده، الرحل اللي هو عبارة عن ايه؟ الفرشة اللي بتبقى على ظهر الجمل دي، اللي بيقعد عليها الإنسان وهو مسافر. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، رث يعني قديم جدا، سيد الناس دي كلها، معاه 100,000 إنسان رايحين يحجوا، الحجة دي هي الوحيدة اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، معاه 100,000 إنسان هو رئيسهم، اللي لو شاور كده 100,000 يروحوا يمين و 100,000 يجوا شمال، والبتاع اللي تحته اللي قاعد عليها مسافر عليها مش مريحة يعني 100%. رحل رث صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: وقطيفة تساوي 4 دراهم. البتاع الفرشة، فرشة طرية يعني عشان الواحد يبقى عارف يقعد شوية كده. يعني أنا أقول لحضراتكم، يعني أنا بقعد في المسجد على كرسي كده، وكرسي فيه سفنج من تحت مني، بعد شوية ساعة ولا ساعتين كده بشعر كأن فيه سفنج، بقى تعبان ومتضايق من القعدة، يعني عايز أغير، يحس إن إيه في يعني يبوسة ونشفان كده ونحو زين وفي سفنج. فتخيلوا أنتوا سفر بقى 7 أيام على الرحل ده وعلى الرحلة دي، وده سيد الناس صلى الله عليه وسلم. طبعا حد يقول: طب ما هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتاحش مثلا واحنا في السفر ونحو ذلك؟ ابتداء هو صلى الله الأعلى في كل شيء، فكأنه صلى الله عليه وسلم يراقب الناس جميعا، لأن ممكن يجي بعد كده الفقير يقول لا ما أنا ما أقدرش أسافر إزاي على الرحل التعبان ده، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان سافر على رحل مريح ومش عارف وكذا ونحو، لا أبدا، الأمر يسير بإذن الله تعالى، فيسافر على رحلة القطيفة بتاعته 4 دراهم، 4 دراهم دي تساوي قد إيه في زمننا الحالي ده؟ تساويش حاجة خالص، الدراهم دي أقل عملة كانت في زمنهم. ويقول أنس رضي الله عنه ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في التواضع يعني الحقيقة يعني كل وجوه حياته تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، فقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الحاجات دي يعملها المتكبرين فضلا عن الملوك، سيد الناس يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. بعض الناس بيعتبر انه مسألة ان هو يبقى الناس تحت اوامره في كل حاجة والصغيرة والكبيرة ومع القدرة ومع العجز، ده من قوة الشخصية. سيد الناس، افضل الناس، سيد من له شخصية، يخدم نفسه صلوات الله وسلامه، يحلب شاته، يحلب شاته. العرب اصلا كانوا يعني يعيبون من يفعل ذلك، يقول هذه امور النساء، ان راجل يبقى قاعد تحت الشاب يحلبها كده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلمهم التواضع لله سبحانه وتعالى. ايه المانع؟ الانسان هيحتاج لاكله وشربه، يخدم نفسه، ايه المانع في ذلك؟ وتقول رضي الله عنها لما سئلت ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة اهله، تعني خدمة اهله يعني، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أيوة، مش مهنة أهله يفضل قاعد في المطبخ مع زوجته 10 ساعات في المطبخ والأذان والصلاة، يقول لك أنا بساعد أهلي. مع البعض عنده غلو أو إفراط وتفريط، نسأل الله العافية. هل النبي صلى الله عليه وسلم بيعاون أهله؟ نعم، لكن إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول للناس لما دخلت عليه امرأة وهابته صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي، هابته، فالمرأة أخذت أخذا شديدا، فقال هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيد في مكة، العيش اللي هو الشعير والعيش اللي، وكان يقول هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، تاريخ يعني بيذكر تاريخه، أنا كنت غلبان، كنت فقير، بخلاف المتكبرين. المتكبرين لو في تاريخه في حاجات زي دي ما يجيبهاش أبدا، ويقول أنا ابنه يعني ابن الأغنياء كابر عن كابر، ده أنا أبويا فلان، ده أنا عيلتي من عيلة الفلانية والعياذ بالله. أما أهل التواضع لا، بالعكس، ده بيذكروا ذلك من باب ذكر نعمة ربنا، إن هم دلوقتي في مكان عالية الناس تغتر بمكانتهم، لا، ده أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيط في مكة، ده أنا أمي ناس غلابة، وده أنا كنت برعى غنم زمان، وأنا أصلا إنسان غلبان. كل ده عشان الإنسان ياخد نفسه للتواضع. أما لو يقول ده أنا كنت كذا وكنت ماذا، فضلا عن الكذب ده لو حقيقة الإنسان ما ينبغي أنه يعمل فعلا، ولو كان هناك ضرورة ينبغي أن يذكر ذلك بتواضع في يعني كلامه وأحواله. أما تواضع السلف رضي الله عنهم فالصور كثيرة جدا، فمن ذلك أنهم ابتداء في المعنى يعني كلما كانوا أو كلما رفعوا في الدنيا كلما ازدادوا تواضعا رضي الله عنهم، زي نبيهم صلى الله عليه وسلم، كل ما ربنا يرفعه كل ما يزداد تواضع، فهؤلاء كانوا كذلك، كل ما ربنا يرفعهم كل ما يزدادوا تواضعا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين، المفترض الخليفة بقى هيقعد على الكرسي كده ولا يقعد وكده ويدي أوامر وخلاص، لا. يقول عبد الله بن الزبير، يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء. أمير المؤمنين شايل قربة ماء وماشي بيها في الشارع، ده الرئيس بتاع الناس دي كلها، الملك بتاع الكبير بتاع الناس دي كلها، شايل قربة وماشي بيها في الشارع. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، أنت مكانتك يعني إحنا كلنا نخدمك. فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. فبيقول له أنا عامل كده متعمد، أنا لما جالي الناس والبلاد اللي حواليا انكسرت ليا وجالي بقى رؤسائهم وانكسروا ليا، أخذتني نخوة إن الشيطان قال اللي أنت بقيت دلوقتي ملك على الناس كلها في الدنيا ونحو ذلك، فأردت أن أكسرها. ولذلك افعل هذه الأمور، لما تلاقي في نفسك شيء من الكبر ولا حاجة روح خش المسجد كده، امسك الحمام بتاع المسجد نظفه، في غيبة من الناس بعيد عن الناس نظفه، وإن كنت عايز توري ناس أنك منكسر افعل، بس أخلص في فعلك هذا. وأيضا هذا أبو هريرة رضي الله عنه، وكان أميرا أيضا، كان عاملا لعمر رضي الله عنه ثم عاملا لعثمان رضي الله عنه، فكان أميرا أيضا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه كما يحكي عنه الراوي يقول وكان يمشي وهو أمير الناس في المدينة، كان أمير هو الرئيس هو المحافظ بتاع المدينة المنورة، فكان يمشي وهو يحمل حزمة من الحطب على ظهره، المحافظ بتاع المحافظة كلها شايل حزمة حطب وماشي، ويقول للناس طرقوا للأمير طرقوا للأمير، يعني وسعوا السك وسعوا السك عشان يعدي، وهو المحافظ بتاع المنطقة كلها، الأمير بتاع المكان كله رضي الله عنهم وارضاه. ويقول رجاء بن حيوة قام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليلة فأصلح السراج، يعني وهو قاعد معاه السراج المنور حصل فيه خلل، راح قايم عمر، عمر ده أمير المسلمين أمير المسلمين أمير المؤمنين، قال فأصلح السراج. فقلت يا أمير المؤمنين لما لم تأمرني بذلك أو دعوت من يصلحه، أديت على حد من الناس اللي بره دي خش يصلح البتاع. فقال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. بيقول له يعني هو أنا طيب، أنا هل أنا يعني نقص مني شيء لما أنا قمت أصلحت السراج؟ تواضع لله سبحانه وتعالى. يقول الأصمعي كتب محمد بن كعب نسبه، كأنهم قالوا له يعني محمد بن كعب القرظي الأنصاري رضي الله عنه، يعني هذا التابعي من التابعين، آباؤه كانوا من الصحابة، فكتب نسبه، فكتب محمد بن كعب القرظي بس. فقيل له لما لا تذكر الأنصاري، حد من الأنصار أصله أو جدوده من الأنصار وما يذكرش ده؟ فقال رضي الله عنه أكره أن أمن على الله ما لم أفعل. الأنصار هم اللي نصروا الله ورسوله، أنا مش منهم، هم أجدادي لكن أنا مش أنا اللي عملت كده، أنا هقعد هتمنظر عند الناس يعني إن أنا الأنصاري فلان ونحو ذلك. انظر إلى تواضع هؤلاء رضي الله عنهم وأرضهم. ويقول يعني الأصمعي رضي رحمه الله قال لي إبراهيم، يعني كأنه يقصد إبراهيم النخعي، يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، يعني أنا بدرس وبدي الناس دروس يعني، ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. الزمن اللي أنا قاعد بدي الناس كده وبعلم الناس وقاعد على كرسي، أنا اللي قاعد أعلم الناس دول وكلهم قاعدين يسمعوا لي، والله زمان سوء، فين العلماء يعني أما أنا بقعد متعلم؟ هو العالم الكبير رحمه الله تعالى. نختم بأمور تعين على التواضع، أمور تعين على التواضع. كلنا بإذن الله نحب هذا الخلق، ونرجو أن نكون من أصحاب هذا الخلق الجميل وهو خلق التواضع. فهذه بعض الأمور التي تعين الإنسان على أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى. أول ذلك شهود ضعف النفس وعيوبها، شهود ضعف النفس وعيوبها، يعني أنه من اللي يعين الإنسان على أنه يكون متواضعا أن ينظر لنفسه ويشوف العيوب اللي في نفسه وينظر على أي شيء الإنسان يتكبر. ولذلك لو الإنسان نظر فينا لعيوبه الموجودة ده كفاية، بس أن ده يعني كفيل بأنه الإنسان لا يتكبر بل يتواضع لله سبحانه وتعالى. أولا، من أين خلقت؟ من أين خلقت أو مما خلقت؟ خلقت من نطفة، نطفة يعني شيء، يعني أنت خلقت من هذا الشيء الحقير جدا الذي خرج من مخرج البول من أبيك، ثم خرجت من مخرج البول من أمك. فلو لاحظت تفكر في نفسك، أنت أصلا طلعت منين وكنت قد إيه ضعيف قد إيه لما اتولدت ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. صلب الرجل وترائب المرأة. قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف أصلا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. يعني أنت ماشي تبص كده للجبال، أنت اللي ترفع رأسك عشان تبص لها، مش هي اللي بتبص لك. الإنسان صغير جدا، ضعيف بين المخلوقات، حوالي جبال وحوالي مخلوقات ضخمة جدا، بل البهائم فيها ما هو أضخم من الإنسان وأقوى من الإنسان. فعلى أي شيء يتكبر الإنسان؟ ولن تخرق الأرض، أنت تقدر تضرب كده الأرض تخرق الأرض؟ ولا، ده أنت رجلك هتنكسر أصلا. فأنت يعني كإنسان ضعيف أصلا، فلماذا يتكبر الواحد منا؟ يقول الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال الحسن البصري: عجبا لابن آدم يغضب أو مرتين ثم يعارض جبار السماوات والأرض. تدخل الحمام مرة واثنين في اليوم ويعني تباشر القذارة، وبعدين تخرج تعارض جبار السماوات والأرض، تعترض دي لا أو دي آه، ومين قال لكم أن ده صح، ومين قال لكم ونحو ذلك، ويعترض ويتجبر على عباد الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تعين على التواضع تذكر عاقبة الكبر، تذكر عاقبة الكبر. كما أننا ذكرنا فضل التواضع، هو أيضا مما يعين على التواضع أنك تستحضر فضل التواضع وأدب عند الله في الدنيا والآخرة. أيضا مما يعين على التواضع أن تتذكر عاقبة المتكبرين والكبر يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المتكبرين يوم القيامة هيتعاقبوا بجنس عملهم، بجنس عمل، هيتحقروا ويتصغروا. هم ما كانوش في الدنيا عايزين ينزلوا من نفسهم شوية للناس، يتواضعوا شوية للناس، لا، في الآخرة هينزلوا تحت خالص، تحت الرجلين، هيتداسوا، آسف في التعبير، بالجزم، هيتداسوا تحت رجلين الناس يوم القيامة. المتكبرين دول، فرعون اللي كان واقف ولا يزول أنا ربكم الأعلى، هيجي يوم القيامة تحت الجزم. وتصور أنت المشهد لو صح التعبير، يعني فرعون تحت أقدام الناس يقول لهم: يا جماعة أنا فرعون، أنتوا فاكرني؟ تحت جزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، والعياذ بالله، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. حديث رواه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني. فهذه عاقبة الكبر، الإنسان يقوم يتذكر ذلك. علامة الكبر، كبر ضرر في الدنيا وضرر في الآخرة، ولذلك يلتزم التواضع. أيضا مما يعين على التواضع الإذعان للحق وقبوله من كل من جاء به. إن المتواضع أو الإنسان عشان يكون متواضع يقبل الحق ولو جاء به الشيطان، حتى ولو كان الشيطان، لأن أحيانا إحنا ممكن اللي يجي بالحق خصم لنا فنقوم نرفض الحق ولا نقبل الحق. فضلا إن أنا ممكن اللي يجي بالحق انا بقى شايف انه حق بس عمال نفسي فوق شويه ومش عارف، فمش عايز أقبل الحق. لا، التواضع هو قبول الحق، والكبر هو رفض الحق، حتى ولو كان الحق هذا من الخصوم، حتى ولو كان الحق هذا من الأعداء، حتى ولو كان من أعدى الأعداء، إبليس نفسه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى التواضع قبول الحق. ولذلك يقول الإمام ابن القيم، الإمام الفضيل رحمه الله لما سئل عن التواضع قال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقال ابن القيم: لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض. أيضا من الأمور التي تعين على التواضع مجالسة المساكين والفقراء الصالحين وزيارتهم، لا سيما لمن كان كثير المجالسة للكبراء والوجهاء، خصوصا الناس اللي بيقعدوا مع الكبراء والوجهاء. ممكن يكون نتيجة ان وظيفته كبيرة، مكانته كبيرة، وظيفته فيها نوع من الاختلاط بالناس اللي هم المتكبرين شوية. ممكن ده نقول له عشان ما تسريش، والعياذ بالله، دايما اقعد مع الصالحين من الفقراء والمساكين، اجلس مع هؤلاء، صاحب هؤلاء. وأسهل مكان في الحق هتجد فيه النوعية دي المسجد. يعني ممكن بعض الناس من الكبار في الدنيا ونحو ذلك ومتعود يقعد مع الكبار، عايز يتواضع بمجالسة الصالحين من الفقراء، يقول لك طب هعمل ايه، انا هذا انا معيش في مجتمع. لا، نقول له انزل المسجد، هتلاقي البواب وهتلاقي الناس الخدم وهتلاقي البقال وهتلاقي الجزار وهتلاقي المشعر وهتلاقي العمال، هتلاقيهم حواليك. هؤلاء الناس انظر الى الصالحين منهم وحاول تجالسهم وتقعد معهم تأكل. والله أنا يعني من باب يعني ذكر الشيء، يعني في هذه اللحظة والله أنا أذكر وإحنا في مسجد أم الكرة زمان، كان معنا في المسجد رتبة عسكرية كبيرة، يعني ربنا يحفظه، هو يعني ترك المنطقة عندنا وانتقل يعني في السكن، رتبة عسكرية كبيرة. كان يجي الرجل يصلي معنا كل الصلوات تقريبا اللي هو موجود فيها كلها، كان ساعات يبقى جاي من شغله وينزل من العربية العسكري، ينزله ينزل كده من الرتب بتاعته دي وينزل يصلي معنا، ربنا يحفظه يعني ويعني ويبارك فيه. فالغرض المقصود يعني أمثال هؤلاء أحيانا ممكن يستعلي أنه ينزل كده ويصلي معنا. وكان كثير التواضع، والله أنا أذكر هذا الرجل الصالح، كان كثير التواضع، وكان كثيرا ما يجلس إلي يسألني. وكان زمان كان لي غرفة كده، يعني كنت لي في المسجد يعني أجلس فيها، كان يخبط كده ويخش ويقعد يسألني زي ما يكون شاب صغير أو أخ صغير، ويخش يسألني وهو مع هذه المكانة. هذا مما يعين الإنسان على التواضع، أن ينزل للفقراء، ينزل المساكين اللي هو يرى فيهم شيئا من الصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم معهم. آخر ذلك مما يعين على التواضع ترك نفيس الطعام والثياب، أن الإنسان يترك ما استطاع إلى ذلك السبيل، نفيس الطعام والشراب. أنا عارف أن حد ممكن يتعجب يستغرب، يعني أترك الأكل الغالي والحاجات الغالية والملابس الغالية ونحو ذلك، هذا يعين على التواضع. طبعا بعض الناس للأسف ممن لا يعلم ربما يظن أن ذلك بخلا، أو يظن أن ذلك يعني يعين على التواضع ازاي ونحو ذلك. لا، يعني هذه الاشياء في الحقيقه نفيس الطعام والشراب يعني مما يعين الانسان، او مما ربما ياخذ بالانسان الى الارتفاع شيئا ما. ده الواحد يا جماعه لما بيخش، يعني احنا الحاجات دي ما بنشوفهاش الا في الاماكن اللي زي دلوقتي هنا كده، احنا ممكن نخش مثلا مطعم ناكل مثلا، فالواحد لما يخش المطاعم ويلاقي ناس بتخدمه وتعمل ناس تحط له ونحو ذلك، نفسك ممكن مع الوقت تتغير. ما بالك بقى لو واحد عشته تبقى أكثرها كده بالطريقة دي، ملابس غالية، مراكب غالية، مآكل غالية ونحو ذلك. لا، الإنسان كل ما يترك هذه الأشياء كل ما كان ذلك عونا له على التواضع، عونا له على التواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه آه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هتسيبها في الدنيا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيجيبك كده ويقول لك البس زي ما انت عاوز، كل زي ما انت عاوز، افعل ما تشاء من المتاع والمتع اللي انت سبتها في الدنيا وتركتها لأجلي، انت وضعت لي، فخذ ما شئت في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الآخرة. ولذلك خلق التواضع أخونا من أحسن وأجل الأخلاق التي يزين بها المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع له ولعباده الصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.